في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أعرفت يوم لوى سويقة دارا، هاجت عليك رسومها استعبارا، وذكرت هندا فاشتكيت صبابة، لولا تكفكف دمع عينك مارا، وذكرتها حوراء لينة المطى مثل المهات خريدة معطارا، وإذا تنازعك الحديث تظرفت أنف الحديث ولم ترد إكثارا، وإذا نظرت إلى مناكب حسنها كملت وزدت بحسنها استهتارا، إن العواذل قد بكرن يلمنني وحسبت أكثر لومهن ضرارا، وزعمن أن وصال عبدة عائد عارا علي وليس ذلك عارا، والنفس يمنعها الحياء فترعوي وتكاد تغلبني إليك مرارا، ما يذكر اسمك في حديث عارض إلا استخف له الفؤاد فطارا، هل في هوى رجل جناح زائر جهرا أحب خريدة معطارا، أسف عليك يهيم حين قتلته وسلبته لب الفؤاد جهارا. يا من لقلب متيم كلف يهذي بخود مريضة النظر، تمشي الهوينا إذا مشت فضلا وهي كمثل العسلوج في الشجر، ما زال طرفي يحار إذ نظرت حتى التقينا ليلا على قدري، أبصرتها ليلة ونسوتها يمشين بين المقام والحجر، بيضا حسانا خرائدا قطفا يمشين هونا كمشية البقر، قد فزن بالحسن والجمال معا وفزن رسلا بالدل والخفر، ينصتن يوما لها إذا نطقت كيما يفضلنها على البشر، قالت لترب لها ملاطفة لتفسدن الطواف في عمري، قالت تصدي له ليبصرنا ثم اغمزيه يا أختي في خفري، قالت لها قد غمزته فأبى ثم اصبطرت تسعى على أثري، من يسقى بعد المنام ريقتها يسقى بمسك وبارد خصري، حوراء ممكورة محببة عسراء للشكل عند مقتمري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. الله.